والأصل في الدرس ألا يحدث فيه إطالة على الناس لا سيما في رمضان، فبعد رمضان عسى الله جل أن يفتح لنا فتحا من عندي ويهدينا ويشرح صدورنا ويهيئ لنا أوقات أوسع. الكتاب الذي نحن بصدد قراءته والتعليق عليه وهو كتاب معالم التنزيل أو المشتهر بتفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى. ولما تقرأ كتابا من كتب التفسير لا بد أن تستحضر الجهد الذي بذله العالم فيه، ومعرفة التفسير هذه تحميك من أن تتصور أمرا وأن تتكلم في كتاب الله عز وجل بغير علم. فإن القائل في كتاب الله عز وجل بغير علم فلو قال فأصاب فقد أخطأ ما لم يكن تعلم قبله، الذي يقول في كتاب الله برأيه ولم يكن اطلع على مقالة أهل العلم فيه، ولكن لم يكن لديه الآلة التي ينظر بها في الكلام المنقول، فإن أصاب فقد أخطأ. فلما سئل أبو محمد بن عطية رحمه الله تعالى في مسألة أن يقول الرجل بالرأي في القرآن، الرأي المحض، حتى لا يلتبس فيما سنتناوله بعد في أصول التفسير على التفسير بالرأي، فإن هناك ما يكون تفسيرا بالرأي لكن له ليس رأيا محضا، لكنه رأيا استخلص من تفسير أهل العلم السابقين ومن جملة النصوص الواردة في التفسير. لكن الرأي المحض هو الذي عناه ابن عطية بقوله رحمه الله تعالى أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيتصور عليه برأيه دون أن ينظر ما قاله العلماء في ذلك، وهو ما يسميه العلماء أن يستصحب في ذلك قانون العلم. الإنسان إذا سئل عن شيء في كتاب الله وليس لديه آلة أو ما يسميه العلماء قانون العلم من معرفة بلسان العرب ومعرفة بأصول التفسير أو معرفة بالمنقول والمأثور في بيان كتاب الله عز وجل، فإن هذا التصور لأمر لا يستطيعه. فهذه المقالة في كتاب الله بالرأي وهي التي ردها أهل العلم، وقد أخطأ صاحبها وأسم. فلذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن فاكهة وأبة قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم، وهو من هو رضي الله تعالى عنه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير الأمة ومن أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. والإمام البغوي رحمه الله تعالى هو من إقليم أفغانستان الحالية، فهو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء أو ابن الفراء، والفراء أو ابن الفراء نسبة إلى صناعة ودباغة الفراء وبيعها. وقد مات أبوه رحمه الله تعالى عنه صغيرا، وقد كفل هو إخوانه وعاش حياة المتقشفي رحمه الله، وكان فقيرا وطلب العلم في بلده وارتحل وتفقه رحمه الله تعالى بالقاضي حسين. والقاضي حسين أبو علي محمد هو من فقهاء الشافعية الكبار، وهو من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعية، وله كتاب التتمة رحمه الله تعالى القاضي حسين أتكلم، وله الفتاوى جمع عنه أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى. وكتاب والبغوي رحمه الله تعالى توفي عام 1650 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البغوي رحمه الله تعالى كان معروفا بالزهد والورع والحرص جدا على طلب العلم، كان حريصا جدا رحمه الله تعالى على طلب العلم، ولا يبذل أنفاسه إلا فيه، لا يبذل أنفاسه إلا في طلب العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو كما قلت ينسب إلى أفغانستان أو إقليم خراسان، هو من بلد تسمى بغشور أو بغ قديما يعني، لكن ليست موجودة في هذا الاسم حاليا، لكن في الجملة تنسب إلى إقليم خراسان. وإقليم خراسان الإسلامي كان إقليما كبيرا، وهو كان متسعا جدا أيام الدولة السلجوقية، وقد عايشها أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى، عايش هذه الدولة، عايش مؤسسها طور البلقواس، وعايش ألب أرسلان، وعايش محمد ملك شاه ابن ألب أرسلان، وعايش إخوانه من بعده. فعاش في هذه الدولة، وكانت دولة قوية في بدئها ثم انهارت بعد ذلك. وهذه الدولة كانت سنية، قضى الله عز وجل بها على دولة بني بويه التي قلصت الخلافة الإسلامية في بغداد ونشرت مذهب الرفض والتشيع أيامها. الدولة السلجوقية دولة سنية عايشها أبو محمد رحمه الله تعالى. وإقليم خراسان هذا كان يشمل أفغانستان الحالية أو شمال أفغانستان وإيران، جزء من إيران، وهو يعني بلدة خراسان أو مدينة خراسان الحالية في إيران، ومنها هرات وبلخ وغير ذلك من البلدان التي تنسب إليها. وكما قلت لكم، رأس شيوخه هو القاضي حسين، هذا في التفقه والفقه. ورأس شيوخه في الرواية هو عبد الواحد بن أحمد بن أبي القاسم المليحي، وهذا العالم صاحب رواية، وغالب ما رواه الإمام البغوي رحمه الله تعالى عنه في التفسير وفي شرح السنة وفي غيرها من طريق هذا الإمام رحمه الله تعالى. ومن شيوخه المعدودين أبو القاسم القشيري، أبو القاسم عبد الكريم القشيري، صاحب كتاب الرسالة المشهورة رسالة القشيرية رحمه الله الجميع. وله طلاب كثر، منهم الشيخ أبو منصور محمد بن أسعد العطاري المشهور بحبدة، ومن طلابه أخوه أبو علي الحسن بن مسعود البغوي، وكان علامة مفتن، لكن لم ينل من الشهرة ما نالها أخوه. ومن المعاني اللطيفة في هذا أن الإمام البغوي رحمه الله تعالى كفل أخوه هذا وعلمه وسقاه العلم، كان حريصا عليه جدا. وهذه من المعاني لابد أن يتمثلها كل أحد منا، فإنك إن فتح الله عز وجل لك بابا من العلم وهيأك له سبحانه وتعالى، فإن أقرب الناس إليك هم أولى الناس بك، فإن أهل بيتك من زوجتك وأبنائك وإخوانك هم أولى الناس بما عندك من العلم. فالله عز وجل قال لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فإن أقرب الناس إليك أولى الناس بك. فلا يكن أحدنا بخيلا، لا يكن أحدنا يرى نفسه فقط في طلب العلم أو التحصيل. فما فتح الله عليك هو محض فضل الله عليك، إن هيأك الله جل وأفهمك شيئا من كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو من مسائل الفقه أو دلائله أو غيره أو شيئا من هذا، فإن خير ما تبثه فيه أهل بيتك، أبنائك، زويك، أقاربك بالدرجة الأولى، ثم تنتقل إلى نفع المسلمين العام. وهذا الذي تفعله هو نفع متعدي، ما تعلمه أبنائك أو زوجتك أو ما بين يديك من إخوانك، فإن هذا من النفع المتعدي. والنفع المتعدي الأعم أن تبث ذلك في عموم المسلمين. فالحسن ابن مسعود البغوي أخو أبي محمد البغوي رحمه الله تعالى كان عالما، وقال فيه الذهبي رحمه الله تعالى: وكانت فتياه محمودة إذ قد كفله أخوه رحمه الله تعالى وأجازه بكل مروياته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإذا ذهبنا نتكلم على عقيدة الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وهذا شيء مهم، لما تقرأ كتاب من كتب العلم ومن كتب التفسير على جهة الخصوص، لا بد أن تنظر لمن تقرأ ابتداء. إذا ثبت العلم في نفسك ورسخ على جهة الصواب ومن حيث المعتقد وسلامته، فلا شك أنك إذا قرأت بعد ذلك في أي كتاب من كتب التفسير وطرق لك طارق الخلل الذي يذكره المفسر ذاك أو هذا خلل عقدي أو غير ذلك، فإنك من سابق الذي علمك الله إياه من المصدر الأول الذي تعلمته سالما، ستحكم على ما هو آت من في خلال التفسير الذي تقرأه بعد أن هذا خلل وأن هذا مخالف لطريقة السلف وأن هذا مردود. ولا يمنعك هذا أن تستفد من كتب التفسير التي فيها خلل من هذا الباب، فإن الحكمة ضالة المؤمن يبحث عنها أينما وجدها حصلها. وإمامنا البغوي رحمه الله تعالى هو من أئمة السلف الصالح، وكان على السنة والجماعة رحمه الله تعالى، وعقيدته مبسوسة في كتابه هذا ومبسوسة في شرح السنة له رحمه الله تعالى. وكان مختصا جدا بالرواية وبيان معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه شرح السنة وكتاب المصابيح دالة على ثبوت قدمه في السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالحمد لله تعالى أن البغوي رحمه الله تعالى سالم المعتقد، فما تسير في هذا فليس لديك فيه إشكال، وإن عنا أي شيء من الإشكالات سنبينه إن شاء الله تعالى مما يجعل صدرك سالما ونفسك مطمئنة وأنت تقرأ في هذا الكتاب. وقد أثني عليه سناءات عديدة رحمه الله تعالى دالة على عظيم شأنه وعلو قدره ومكانته في العلم. فإن ذهبنا نتكلم على مكانته في الحديث، فهو من رواة الحديث رحمه الله تعالى، وقلنا كتابه شرح السنة دال على ذلك، وكتابه المصابيح دال على ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد روى عنه كثر مروياته في الحديث، حتى أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كان يقول فيه: كان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، وكان سيدا إماما عالما علامة زاهدا قانعا باليسير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإن ذهبنا أن نتكلم على حاله في التفسير، فقيل في طبقات المفسرين: كان إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: وكان علامة زمانه، وكان دينا ورعا. دينا يا إخوان يعني سالم المعتقد، ويجعل دينه عملا لا مقالة، فإن العلم إن لم يهتف بصاحبه إلى ميدان العمل فإنه محروم، وسيكون عليه نكالا يوم العرض على رب العالمين. فإن هذا العلم رأس ما يستفاد منه أن تنقله إلى حيز حياته، إلى عمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أخلاقه قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه: كان خلق القرآن. فأنت ما تقرأ القرآن وتتعلم العلم لابد أن يرى أثر هذا في حياتك، أن تنقل ما تعلمته من العلم إلى حياتك، في مخالطاتك ومعاملاتك، في مقالاتك، في حركاتك، في سكونك. سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يقول: إن استطعت ألا تحك جدك إلا بأثر ففعل. فهذا العلم الذي تتعلمه لا يكون فقط وعاء في صدرك، لكن يكون عملا في حياتك. وكما قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإن العلم الذي في صدرك إذ لم ينتقل إلى حياتك عملا فإنه سيتركك ويرحل. وكما قيل: فإن عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل واحد. فإن الناس إذا رأوا منك هديا وسمتا ودلا وفعلا يوافق دين الله عز وجل، وهذا ما تشهد له كلمة دينا، فإن الناس يمتثلون دين الله عز وجل من هديك وسمتك ودلك. وكما ذكر أو ذكر عن مالك رحمه الله تعالى لما خرج لطلب العلم فقال: فألبستني أم الطويلة، يعني القلنصوة الطويلة، وقالت: أخرج إلى فلان. أم مالك رضي الله تعالى عنه تقول: أخرج إلى فلان فخذ من سمته وعلمه. فإن سمت المرء الدال على دينه هو أول ما يقع في نفوس الناس من حيث الاقتداء. وإذا قلنا من ناحية الفقه، فإنه كان إماما أو هو إمام من أئمة الفقه، الفقهاء الشافعية رحمه الله تعالى، وقد تفقه بالقاضي حسين، وقد ألف كتابا عظيما هو كتاب التهذيب، وهو من الكتب الكبيرة التي ينقل عنها محرري المذهب كأبو القاسم البغوي رحمه الله تعالى، والإمام النووي في كتابه، وابن الرفعة وتقي الدين السبكي رحمه الله تعالى. حتى ابن السبكي رحمه الله تعالى يذكر في طبقاته عن أبيه، هو ذكر يعني محامد لأبي القاسم البغوي، لأبي محمد البغوي رحمه الله تعالى. طبعا أبو القاسم البغوي من رواة الحديث وهو أسبق قديم، لكن صاحبنا هو أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: وكان عالم في الدين والتفسير، الدين السلوك والاعتصام بالكتاب والسنة والتفسير، وفي الحديث وفي الفقه متسع الدائرة. فينقل عن أبيه مقالة يقول: حتى أن الشيخ الوالد أو الشيخ الإمام كما يسميه في الطبقات السبكي تقي الدين يقول قل أن يختار صاحب التهذيب اللي هو البغوي اختيارا ويكون غيره أقوى منه، فإنه من التحري والضبط بمكان على قلة قول له، وهذا من نبله الكبير. يعني يقول تقي الدين السكي رحمه الله تعالى اللي هو الأب، أن الإمام البغوي رحمه الله في التهذيب إذا اختار اختيارا في الفقه فإنه يكون على جهة الصحة والتمام، لأنه واسع الدائرة في التحصيل، وأنه متحر وضابط ويبحث جدا قبل أن يختار. يقول وبعد تحر لا نجد غيره أقوى من، قال على قلة قول فيه. وهذا من المكنة في العلم، تجد العالم لا يتكلم كثيرا لكنه يقول كلاما قليلا منضبطا يشرح بعد ذلك في كتب. وقد خلف كتبا كثيرة، خلف رحمه الله تعالى كتبا كثيرة نافعة، وكلها والحمد لله أو غالبها والحمد لله بين أيدينا ننتفع منها. وانظر هذا الكتاب الذي بين أيدينا، ومن أين هذا العالم؟ من أفغانستان. فإن الله عز وجل ينصر هذا الدين بمن شاء من عباده، فلا تحرمن نفسك أن يجعل الله عز وجل شيئا من نصرة هذا الدين على يديك، فإن فضل الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء. هذا عالم من أفغانستان، من إقليم خراسان، بعيد أمره، بعيد المأخذ، وكتابه بين أيدينا نستفيد منه. فكتابه هذا الذي بين أيدينا مما ترك من آثار كتاب معالم التنزيل، وكتاب أثنى عليه العلماء رحمه الله تعالى، وقد أثنى عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير لما سئل عنه، وقال هو أجودها وأصوانها، وأصوانها لما سئل عنه عن الكشاف الزمخشري وغيره قال هو أصوانها وألصقها بالسنة والجماعة، وقد صان كتابه عن الموضوعات وغيرها من الحديث. فهذا كتاب معالم التنزيل. وقلنا كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كتاب نافع جدا، إليه المرجع عند تحقيق المذهب أو من العلماء الذين حرروا مذهب الشافعي. وكتاب شرح السنة له رحمه الله تعالى، وهو كتاب جامع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين الحسن وما بين الصحيح والحسن، وما يذكره من الضعيف يبين درجته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وله كتاب مصابيح السنة، وأخرج ما أخرجه الشيخان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويذكر بالصحيح في المصابيح ما أخرجه أصحاب الصحيحين، وما كان من حسان ما أخرجه أصحاب السنن رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأيضا يبين فيه ما كان من ضعيف وما كان من غريب، يبين درجته، وهو كان صاحب مكنة في هذا الحديث في هذا الفن رحمه الله تعالى. وبعد أكمل هذا الكتاب بمشكاة المصابيح لأبي عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكما قلت كتابنا هذا كتاب حافل جامع، ذكر فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة مقدمة نافعة هي تعد من أصول التفسير ومن علوم القرآن بصفة العموم. نكتفي بهذا القدر، ولكن سنذكر سريعا منهج الإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره قبل أن ننهي هذا اللقاء. الإمام البغوي كما قلنا هو من المختصين بنقل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، لذلك كان في كتابه هو معلم التنزيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة يشحذ همته جدا لأن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا هو الأسلم والأولى والذي يلزم المفسر ابتداء أن يذكر آيات كتاب الله عز وجل وما يفسرها من آيات أخرى في كتاب الله، هذا ابتداء، ثم ينتقل بعد ذلك إن لم يجد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى تفسير التابعين من بعدهم وأقوال الأئمة الذين لهم قدم صدق ولسان صدق وقدم راسخة في هذا الباب. وهو يفسر القرآن بلفظ سهل يسير يسهل على المرء تحصيل المراد منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو يعني اشترط على نفسه أن يكون تفسيره وسطا لا طويلا يتململ الناس منه ولا مخلا يخل المعنى الذي يريد إيصاله إلى الناس. فمصادر التفسير عنده رحمه الله رحمة واسعة على جهة الترتيب: تفسير كتاب الله بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله، ثم بأثار الصحابة، ثم ما أتى عن التابعين، ثم المجتهدين من بعدهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وكما قلت يكثر من ذكر السنة في ثنايا التفسير، وكثيرا ما ينقل من كتابه شرح السنة ويذكر بسنده أو بسند ليس كاملا ما يذكره من السنة لتفسير القرآن. ويعرج رحمه الله تعالى القراءات، وقد ذكر في بدء مقدمته أسانيده إلى القراء المشهورين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، القراء العشرة أو السبع المشهورين بسنده إليهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويذكر القراءة التي سيبنى عليها أثر في التفسير، غير ذلك لا يتوسع رحمه الله رحمة واسعة، وهذا على شرط أن كتابه لا يكون طويلا مملا ولا قصيرا مخلا، يعني ما يستدعيه مقام التفسير من القراءات يبينه ويذكره رحمه الله رحمة واسعة. ثم يذكر آراء المخالفين لطريقة السلف الكرام أو أهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويرد عليهم كما رد على المعتزلة الذين أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى واستدلوا بقول لا تدركوا الأبصار، ورد هذا ردا قويا، واستدل بالأدلة الكثيرة المتدافرة عند أهل السنة والجماعة التي تدل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وهو في كتابه رحمه الله تعالى يذكر طبعا على مذهبه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه الاختيارات الفقهية، وينتصر لها لا على جهة القصة لكن على جهة الاختصار. ورحمه الله تعالى يذكر عن الإسرائيليات ولم يكثر منها، لكن يذكرها في مواطن من تفسيره، وكما لا يخفى على شريف العلم أن الإسرائيليات قسمها العلماء إلى أقسام من ثلاث، منها ما وافقت ديننا فهذه مقبولة، وما ثبت في ديننا ما يبطلها فإنها مردودة، وقسم ورد عن بني إسرائيل لا نعرف صحته من بطلانه، وهذا مما يتوقف فيه. وأكثر الرواية رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن الكلبي محمد بن السائب الكلبي، وهو متوفى عام 146 هجرية. والكلبي رحمه الله تعالى في الرواية مردود، في روايته الحديث مردود رحمه الله تعالى، وما ينقله البغوي عنه ما ينقله البغوي عن الكلبي هو بخصوص التفسير، وما يقوله الكلبي في التفسير هو مقبول عند أهل العلم، ولكن لم يجعل مقالته في التفسير هي المقالة التي عليها المدار، لا، لكن ينقل قوله إلى أقوال أخر عن أهل العلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وقول الكلبي الذي ينقله يساند ما نقله عن باقي أهل العلم. هذا باختصار ما ذكره أو يعني مدار تفسير وخلاصة منهج أبي محمد البغوي في معالم التنزيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والحمد لله أنه يكثر فيه من النقل عن السنة ومن النقل عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، مما يجعل المرء يستأنس في قراءته ويستشعر الراحة والطمأنينة أنه يقرأ تفسيرا بالمأسور، فإن هذا التفسير يعد من التفسير بالمأسور المتوسط الحجم لا طولا ولا قصيرا يخل بالمعنى. وإن شاء الله تعالى في ثنايا القراءة في الكتاب سنستخرج منه القواعد التي تعد قواعد مهمة ضابطة في مسائل التفسير أو الخاصة بمسائل التفسير إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.